بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يستهل به الكلام، ومن أدب المحاضرة السلام. محاضرة الأسبوع. لنبدأ من اليوم بداية جديدة. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم. محاضرة الأسبوع. فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان توجيه للأمة، ألقاها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز أسديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن سلسلة محاضرات مخيم أبها الدعوي الخامس تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اقتداء بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فيقول معاليه: ما أحسن أن نلتقي في مصايفنا في محافظة تامة وفي حرص على الاضطلاع بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي رسالتنا الحقيقية التي يجب أن نضطلع بها اقتداء بأنبياء الله ورسله، لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين ومهمة الدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان. وإذا كان أمر الدعوة إلى الله عز وجل مهماً في كل الأعصار والأمصار، فإنه في أوقات الأزمات وأوقات الفتن وغلبة المحن والابتلاءات في الأمة، ينبغي أن يضطلع الدعاة إلى الله عز وجل بحفظ دين الأمة بعد الله عز وجل، وبإرشاد الناس إلى معاقد عزهم ونصرهم ومحل فخرهم ومكانتهم، ألا وهو تمسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيرهم على منهج سلف هذه الأمة. فلن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. مع الصيف ومع الشباب ومع ما يحيط بالأمة من فتن وأحداث وتداعيات في المنطقة والعالم، يحتاج المسلم في ظل هذه الظروف العصيبة إلى ما يقربه إلى الله عز وجل، وإلى ما يبث التفاؤل والأمل والبشائر في قلوب الناس، لأن الأمة بحاجة إلى أن تحيا الآمال وتعيش التفاؤل، لأن زاد التفاؤل والآمال العريضة هو الزاد الذي يبعث الإنسان على مزيد من العمل وعلى ترشيد خطاه على ما يحبه الله ويرضاه. أول وقفة ونصيحة وذكرى لكل المسلمين جميعاً هي أمر الاعتقاد، أمر الإيمان بالله عز وجل. نحن أمة لها عقيدتها وثوابتها ومبادئها وأصولها العظيمة القائمة على توحيد الله تبارك وتعالى والقيام بحقه وإخلاص الدين له. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به، هما سبب النجاة فحبذ السببان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان، فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. الوقفة الثانية أنه لا بد للقيام بهذه القضية الرئيسة الأولى والمهمة في حياة المسلمين من العلم النافع، العلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. ولا بد في العناية بالعلم من الأخذ من العلماء الربانيين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: لا بد في العلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققا في العلم، وينبغي مراعاة أدب العلم والتخلق بأخلاقه. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، والعلم ما لم تكتنفه شمائل تعليه صار مطية الإخفاق. ولا بد في رعاية العلم من اعتبار مكانة العلماء، وأن لهم مكانة عظيمة في هذا الدين، فهم المبلغون عن رب العالمين، وهم الدعاة إلى شريعة الله، وهم من يفتي في أمور الحلال والحرام. فإذا شوهت مكانة العلماء ورموا بالتهم وأصبحت أعراض العلماء نهباً لكل عاد ولكل جاهل ولكل مغرض أصيبت الأمة في مقتل. فينبغي على شباب الأمة أن يراعوا حقوق العلماء، لا سيما في معرفة اجتهادهم وتقدير استنباطهم ومعرفة مآخذهم ومداركهم في النظر والفتية. وقديماً اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واختلف الأئمة الأربعة من بعدهم في مسائل الاجتهاد التي لا ينبغي أن يثرب فيها، وينبغي أن تتسع الصدور لها، لأن العلوم كما لا يخفاكم مراتب، والجهل دركات، وبالعلم والمال يبني الناس مجدهم، لم يبن مجد على جهل وإقلال. الأمر الثالث أيها الإخوة أنه لا بد أن تتحلى الأمة بالجمع بين العلم والعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية ثم قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأمر الرابع أن يسعى كل مسلم إلى تحقيق الأخوة الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فرعاية الأخوة الإسلامية والمحبة الإيمانية وعدم تفتيتها وتقسيمها إلى مذاهب وطوائف وإقليميات تتسامى عنها الأخوة الإسلامية من آكد الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وهي من الأمور التي رعاها ديننا الإسلامي الحنيف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، منيبين إليه واتقوه، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وينبغي أن تتسع الصدور وأن تتسع الآفاق في مسائل الاجتهاد والخلاف ما دامت القلوب سليمة، فلا يدخلها غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأمر الخامس أيها الإخوة، أن نتبع العقيدة والعلم والعمل والوحدة الإسلامية بالعناية والاضطلاع بأمر الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خليل الله، هذا خيرة خلق الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا ولي الله. فهي نعمة عظيمة أن يطلع المسلم بأمر الدعوة إلى الله عز وجل في كل أمر من أموره، في الكلمة الطيبة، في الابتسامة المشرقة، في حسن التعامل، في أن يؤدي المسلم تجاه دينه وأمته وعقيدته ومبادئه ولو بدعوة صالحة إلى دين الله عز وجل، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم بعثه عام خيبر. ونحن اليوم ولله الحمد والمنة في وسائل العصر وتقاناته التي هيئت لهذه الأمة ولهذه المجتمعات، علينا أن نستثمرها خير استثمار في الدعوة إلى الله عز وجل وفي إبراز محاسن ديننا المشرقة في كل مجال من مجالاته، في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في حسن التعامل، في الجنايات، في الحدود، في السلم، في الحرب، في إبراز محاسن هذا الدين في كل جانب من الجوانب. فأين الذين شغلوا وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات المعلومات والإنترنت بالدعوة إلى الله عز وجل وبتأليف القلوب وبجمع الصفوف وبلم الشمل، لم شمل أبناء هذه الأمة الإسلامية وأبناء المجتمع المسلم وأبناء هذه البلاد المباركة على سبيل الخصوص؟ أين الذين كانوا مفاتيح للخير في استثمار مجالات هذه التواصل بدل أن تستثمر وتستغل مع شديد الأسف بالكذب والبهتان والشائعات المغرضة؟ إننا لا نبالغ إذا قلنا إننا اليوم أمام حرب تريد استهداف أبناء الأمة وضرب قلوب بعضهم ببعض، تريد أن تصرف الأمة عن قادتها، والقادة عن علمائها، والعلماء عن شبابها، والشباب عن دعاتها. فينبغي أن نفوت هذه الفرص لأعداء المسلمين الذين يستغلون هذه الوسائل التقنية مع شديد الأسف في أبشع ما وجدت له، وهو الدعوة إلى الشر والفساد والفتنة والاختلاف. فينبغي أن يعي شباب الأمة خطورة الحرب التي يواجهونها في هذه الآونة وفي هذه الأزمات، حرب طائفية، حرب فئوية، حرب في الشهوات وفي الشبهات، حرب في ضرب القلوب بعضها ببعض. إنهم لا يريدون لمثل هذه الاجتماعات أن تحيا، ولا مثل هذه اللقاءات بين العلماء والدعاة وأبناء المسلمين وشبابهم أن توجد. يريدون أن ييمم شباب المسلمين وجهتهم نحو أعداء هذا الدين، أعداء هذا الدين بالتغريب والذوبان والتميع والانهزامية والمسوح، وبين أعداء هذا الدين في الغلو والتنطع والتكفير والتفجير والتدمير لمجتمعات المسلمين. وهذا خلاف منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في إعزاز منهج الوسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الاعتدال الاعتدال يا شباب الإسلام في كل أمر من أموركم، حذار من الاندفاع والحماسة غير المنضبطة والاندفاعات المشبوبة والعواطف العواصف التي قد تسبب فتناً للبلاد والعباد لا يعلم مداها إلا الله. ومن الأمور أيها الإخوة التي ينبغي أن نقف معها سادساً أن نعنى بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن لا يغيب عن بالك أيها المحتسب الكريم الفاضل أن الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون على علم وعلى بصيرة وعلى عناية بمقاصد الشريعة وأخذ بأعلى المصالح ودرء لأعلى المفاسد، وأن يكون ذلك عن بينة في أمورك كلها، وأن تفقه فقه المآلات والأولويات. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤول إلى مفاسد فقد جاءت الشريعة بمنعه. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ينبغي أن تكون الحسبة والدعوة إلى الله عز وجل مبنية على بصيرة. مشكلة كثير من المجتمعات أنها تعيش حياة البعد عن الاعتدال في منهجيه، في منهج الغلو وفي منهج الجفاء. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. إما أن تقوم بدعوى الحسبة والنصح والاجتهاد والإصلاح فتتهور وقد تضر أكثر مما تنفع، أو إما أن تترك هذا الأمر ولا ترفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رأسا. فكلا الأمرين ليس على المنهج الصواب، وإنما ينبغي أن تكون الدعوة والحسبة حياتنا ورسالتنا، لكن على المنهج الصحيح. كل مسلم يغار على دين الله عز وجل ويتمعر وجهه وهو يرى أن الأمة تستهدف في دينها وفي أعراضها وفي عقول أبنائها وفي أنفسهم وفي أموالهم وفي أمنهم واستقرارهم، وهو مع ذلك قد لا يرفع بذلك رأسه، أو أنه يدفعه ذلك إلى أن يرتكب أموراً تضر بالبلاد والعباد وتخرج عن دائرة المصالح الشرعية إلى دائرة الفتن التي تقضي على الأخضر واليابس. ولا بد الحقيقة من إعزاز جانب الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعزاز جانب العلماء والدعاة إلى الله عز وجل في كل مجال من المجالات، لا سيما في قيامهم واجتهادهم وحرصهم بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. سابعاً أيها الإخوة، مما ينبغي أن نراعيه وأن نسعى إليه الحرص على الناحية الأمنية، أمن الأمة في دينها وفي عرضها وفي أنفسها وفي عقولها وفي أموالها، بأن يضع كل واحد منا نفسه رجل أمن في الحفاظ على أمن البلاد والعباد. فلا يسمح أبداً لمن أراد أن يشوش على الأمة وعلى المجتمع الآمن في أي مجال من المجالات التي يظن أنها تحقق مأرباً من المآرب، ولا سيما إذا اصطبغ بالناحية الشرعية، فينبغي عليه أن يرد الأمر إلى أهله. قال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحرص على أمن البلاد والعباد في رعاية مصالح الأمة والحذر من كل ما يبعث الفوضى والفتن والقلاقل والاضطرابات والشائعات والفوضى العقدية والفكرية والاجتماعية والإعلامية، ينبغي على المسلم أن يكون مفتاحاً للخير في كل مجال من مجالاته، ويحذر أن يؤتى الإسلام من قبله أو أن يكون داعية فتنة أو مفتاح شر للأمة في أي أمر من الأمور، ولا سيما إخواننا من شبابنا الذين نشهد الله على حبهم ونهديهم أغلى تحية، نهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وسر فخاري، هل كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار، شباب تربى على التوحيد وعلى السنة وعلى الولاء لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لولاة أمر المسلمين وجماعتهم ولعلماء الأمة الربانيين ودعاتها الصادقين، حذار أن تتسلل إليكم أفكار من هناك وهنالك عبر شبكات المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تريد أن تضرب في بعض مواقعها وحدة الأمة في دينها وفي عقيدتها وفي ثوابتها وأصولها وفي بلادها وأوطانها، لمصلحة من يراد الإثارة بين الراعي والرعية، بين العلماء والدعاة، بين العلماء والشباب، من المستفيد من وراء ذلك؟ لا شك أن أعداء الأمة الإسلامية وإن ظهروا باسم الإسلام حريصون كل الحرص على استهداف أمن هذه البلاد و الوقيعة بها في أعز ما تملك في عقيدتها وثوابتها وفي طاقات شبابها وأبنائها. نحن نحسن الظن بشبابنا ونرى أن شبابنا ولله الحمد والمنة هم شباب الولاء لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعلمائهم ولأمن هذه البلاد واستقرارها ورخائها، وكون فئة من الشباب ضلت أو انحرفت إن غلواً وإن جفاءً فهذا لا يؤثر ولله الحمد والمنة على الجم الغفير من أبنائنا وشبابنا الذين تمتلئ بهم المساجد وتمتلئ بهم المخيمات الدعوية، وهم ولله الحمد والمنة على منهج الوسط والاعتدال، ولهذا نحن نفاخر بهم ونعتز بهم ولا نرى أبداً أن يشوش بينهم وبين ولاة الأمر أو بينهم وبين علمائهم، فهم ولله الحمد والمنة من أهل الإيمان والسنة والجماعة والوسطية والاعتدال، وهم دعاة أمن وخير واستقرار لهذه البلاد وللأمة الإسلامية جميعا. فينبغي أن لا يثرب على شبابنا وأن لا يساء بهم الظن وأن يحسن بهم الظن، ومن أخطأ فيتحمل خطأه بنفسه، ولا تحمل الأمة ولا شبابها الذين يفخرون بوسطيتهم واعتدالهم كل هذه الأخطاء التي يقع فيها فئة قليلة من أبناء المجتمع، والمجتمعات كلها ليست غريبة على التأثر والتأثير، لا سيما في مثل عصر تعدد المعلومات والتقانات التي تعيشها الأمة بل يعيشها العالم بأسره. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان توجيه للأمة. استهل الشيخ محاضرته ببيان أهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى والحرص على أخذ العلم من العلماء الربانيين وتحلي الأمة بالجمع بين العلم والعمل وتحقيق الأخوة الإسلامية مع العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستثمار التقنيات الحديثة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل معالي الشيخ عبد الرحمن السديس وقفاته بأهمية العناية بقضايا الأمة فيقول معاليه: لا بد من العناية بقضايا الإعلام التي يعيشها كثير من أبنائنا، وأصبح كل شاب منا اليوم وهو يتعامل مع العالم من خلال الهاتف المحمول ومن خلال مواقع التواصل، ينبغي أن نعنى باستثمارها في الدعوة إلى ديننا. أعظم ما يجب علينا أن نرعاه وأن نهتم به هو هذا الدين الذي ينبغي أن نكون جميعاً جنوداً من جنوده، وأبناء يتحملون الدفاع عنه والدعوة إلى محاسنه وجمالياته وإشراقاته في كل أمر من الأمور التي جاء بها هذا الدين الإسلامي الحنيف. فالله الله، أيها الشاب، أيها المسلم، أيتها الفتاة، يا من أعزكم الله بهذا الدين، ونحن بغير هذا الدين لسنا شيئاً. ما أعزنا الله عز وجل إلا بهذا الدين، وما عزت هذه البلاد إلا بإعزازها أمر هذا الدين وأمر هذه الشريعة وعنايتها بالعلماء والدعاة إلى الله والحرمين الشريفين. ولهذا بسط الله أمنها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأمر الثامن أيها الإخوة، العناية بأمر الأسرة، بأمر الوالدين، العناية ببرهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وما ظهر اليوم كثير من صور العقوق بين الآباء والأمهات وبين الأبناء والآباء إلا نتيجة ضعف التربية وسوء سلوك طريق العناية بفلذات الأكباد وثمرات الفؤاد، الذين ينبغي على الأمة وعلى الأبوين وعلى الأسرة العناية بأمرهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذا العناية بشأن الأطفال، منذ نعومة أظفارهم يربون على الإيمان وعلى التوحيد وعلى السنة. والسنة اليوم تعاني حربا لا هوادة فيها، تعرفون وتدركون ما يحاط بالأمة وما يكاد لها من قبل أعداء السنة ومن قبل أعداء الأمة ومن قبل أعداء الشريعة، وقد يتسمون بأسماء براقة وبشعارات خلابة وهم في الحقيقة أعداء الدين والملة والسنة. فما موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما موقفهم من القرآن؟ وما موقفهم من أمهات المؤمنين؟ وما مواقفهم من حرب السنة في هذا العصر وبلاد السنة وأهل السنة في الشام وفي غير الشام وفي كل البلاد؟ ينبغي على المسلم أن يعنى بالسنة رواية ودراية ومنهجا، وأن يعيش للسنة وفي الدفاع عن السنة، وأن يتربى عليها وأن يربي أسرته عليها، وأن يكون من الذابين عنها والمنافحين عنها. فهذا لون من أعظم ألوان الجهاد في سبيل الله. كذلك أيها الإخوة، العناية بالمرأة. المرأة هي الوالدة وهي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي الزوجة، وهي تعاني اليوم من حرب ضد أعراضها وضد حيائها وضد حشمتها وضد حجابها. فالله الله، فتيات الإسلام، أن تخدع بنات المسلمين ببريق الحضارة الغربية، خدعوها بقولهم حسناء والغانيات يغرهن الثناء، من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، رب البنات على الفضيلة إنها في الخافقين لهن خير وثاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالعناية بالمرأة، العناية بها بنتا وأما وزوجة، في تعليمها، في تربيتها، في إعطائها حقوقها الشرعية التي كفلها الإسلام، في أن تعمل في محيط من الفضيلة والصيانة، في أن تكون على وعي وعلى حذر من الدسائس والمؤامرات ضد دينها وعقيدتها وقيمها. تاسعا أيها الإخوة، لا بد أن نشعر بهذه النعم العظيمة، وأن ما نعيشه اليوم في هذه المصائف وهذه السياحة المنضبطة بحمد الله ومنه في هذه البلاد، في مكة، في المدينة، في أبها، في الباحة، في المنطقة الجنوبية، في كل أجزاء هذه البلاد المباركة، ونحن ننعم بالإيمان والعقيدة وننعم بالأمن والاستقرار، لنتذكر عظم هذه النعم العظيمة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أخيرا أيها الإخوة وعاشرا، أن نتذكر قصر هذه الحياة وأنها زائلة، فما أسعد من وفق للقيام بها وعمارتها وشغل وقته بما يقربه إلى الله عز وجل، وأن يكون سليم الصدر لإخوانه المسلمين. يحب إخوانه، ووالله إنا نحبكم في الله ونحب كل مضطلع بأمر الخير والدعوة إلى الله عز وجل، وإن حصل خلاف في جزئيات المسائل. قد حصل هذا في من هم أفضل منا، ومسائل الاجتهاد والاستنباط والنظر والإدراك ليست أبداً مما يفرق بين المسلمين، وإنما القلوب سليمة والصدور سليمة، وينبغي أن تتسع صدور أبناء هذه الأمة وشبابها إلى مساحة الخلاف وميدان الخلاف الواسع الرحب. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: والله ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأن الاختلاف سعة. وهكذا في مسائل الاجتهاد، سواء رآها ولي الأمر أو رآها أهل العلم أو اجتهد فيها بعض أهل العلم مما لا يخالف نصا صريحا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون من أبواب العبادات، ينبغي على شبابنا لا سيما في النوازل والمستجدات والقضايا المعاصرة أن لا يستعجلوا في أمورهم، ويعودوا إلى أهل العلم، ويحرصوا على اجتماع كلمة الأمة، قادتها وعلماءها ورعاتها ورعيتها، وأن يحرصوا على سلامة القلوب ووحدة الصفوف ولم الشمل، فهو أعظم من الخلاف في مسألة من مسائل الفقه أو جزئيات من جزئيات فروع الشريعة أو مسائل الاجتهادية. ولهذا لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى والسنة القصر، وافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقيل له: لماذا لم تقصر يا أبا عبد الرحمن؟ قال كلمة ينبغي أن يعيها أبناؤنا وشبابنا وعلماؤنا ودعاتنا، قال: الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر. ونحن اليوم مع شديد الأسف نرى من يجلب بخيله ورجله في وسائل التواصل الاجتماعي المراد بها الوقيعة بين الأمة وضرب قلوب أبناء الأمة بعضهم ببعض، فمن المستفيد؟ ولا يعني هذا أنها ينبغي أن تستثمر، وهي مستثمرة في بعض المجالات ولله الحمد والمنة، من رجال يريدون ما عند الله ويضطلعون بأمر أمتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، فيرسلوا رسائل ويغردوا تغريدات التطمين والأمن وبث العلم والخير وتلاحم الصفوف واجتماع القلوب، فهنيئا لنا بهؤلاء الذين عرفوا المنهج السليم في استثمار هذه الوسائل. أشكر الله عز وجل في ختام هذه الكلمة كما شكرته في أولها، وألهج له بالشكر والثناء على عموم نعمه وآلائه، ومنها ما من علي بهذا اللقاء الطيب المبارك في رحاب هذه الخيمة الدعوية المتميزة المتألقة المبدعة التي وراءها رجال من الدعاة إلى الله يبذلون جهودهم في أن يستثمر أبناء وشباب هذه الأمة أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والخير. ونسأل الله كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما بكم وأبدا على الخير، وأن يجعلنا وأن يجمعنا بكم دائما على الخير والهدى والدعوة والتقى، وأن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، نسأل الله أن يستخلص أقوالنا وأعمالنا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أنصار دينه، كما نسأله تعالى أن يوفق الدعاة إلى الله على بصير، وأن يجمعهم على الخير، وأن يحفظهم من الشرور والآفات، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويدرأ عنهم وينافح عن أعراضهم، إنه جواد كريم. كما نسأله تعالى أن يحفظ هذه البلاد، أن يحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ عليها عقيدتها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها وأعراضها واستقرارها ورخاءها وأمنها وأمانها وقيادتها بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. كما نسأله تعالى أن يحفظ شباب المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وكذا فتيات المسلمين من كل من أراد بهن شرا، إنه جواد كريم. كما نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف جرحاهم، اللهم اكشف ضرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أزل الظلم والعدوان والطغيان عنهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم ابسط الأمان والأمانة في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان توجيه للأمة، ألقاها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن سلسلة محاضرات مخيم أبها الدعوي الخامس تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، حيث بيّن الشيخ في بداية محاضرته أهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى والحرص على أخذ العلم من العلماء الربانيين وتحقيق الأخوة الإسلامية، مع العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستثمار التقنيات الحديثة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واستشعار نعمة الأمن والإيمان. وفي الختام حث معالي الشيخ عبد الرحمن السديس على استغلال أيام العمر بالعمل الصالح، فالحياة قصيرة. الاعتدال الاعتدال يا شباب الإسلام في كل أمر من أموركم، حذار من الاندفاع والحماسة غير المنضبطة والاندفاعات المشبوبة والعواطف العواصف التي قد تسبب فتنا للبلاد والعباد لا يعلم مداها إلا الله. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة، حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد. محاضرة الأسبوع. ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي.